بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. سورة صاد الآية 17. ما المراد من الأيدي؟ الأيدي، نعم. الآن بحثنا ليس في هذا، بحثنا في الأيدي. الأيد هنا ما معنى اليد؟ نتحدث حول تأويل اليد الواردة في ألفاظ القرآن الكريم. هناك عديد من الآيات المباركة ذكرت لفظ اليد، منها ما هو منسوب إلى الله عز وجل، وذلك في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. هذه فقرة من آية. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فما المقصود من اليد؟ هل المقصود من اليد اليد الظاهرية وهي العضو الموجود عند الإنسان حتى نثبت لله عز وجل يدا، أو المقصود خلاف ذلك؟ ولما يقول: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، هل المقصود من قوله الأيدي الظاهرية، المعنى الظاهري، يعني صاحب الأيدي ذا بمعنى صاحب؟ أنتم أخذتم الأسماء الستة في شرح ابن عقيل: أبو، أخو، عاد. فذو بمعنى صاحب. فلما يقول: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، يعني صاحب الأيدي، صاحب العضو، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف ما شاء، معناه يعني عنده يد بحيث ينفق بيده مثلما أنت تمد يدك إلى جيبك، تمد يدك إلى جيبك وتتصدق على الفقير، أو تنفق على عيالك بواسطة يدك. هل المقصود بها هذه اليد وهي العضو الحقيقي للإنسان كما زعمت الظاهرية وكما ذهب إليه المجسمة، بأن لله عز وجل يدا ورجلا وقدما وإصبعا وعينا وما شابه ذلك؟ فهل المقصود بها اليد الحقيقية أم لا؟ طيب، الآن المقصود من قوله ذا الأيدي، المقصود ذا القوة، هذا واحد. فكأنما داود عليه السلام صاحب قوم، لأنه كان ملك ويده مبسوطة على ملكه، فهو صاحب القوة. هذا القول الأول. الآن نتكلم حول هذه الآية، بعد ذلك ننتقل إلى الآية الثانية، بل يداه مبسوطتان. لكن هناك معنى ثاني لليد، لأنه ليس مقصود به هذا على سبيل الاستعارة. الآن بين هذا على سبيل الاستعارة، لأنه يصير تحسين للحافظ، ما هو داود إنسان والإنسان له يد، شو يعني واذكر عبدنا داود ذا اليد، معناه عنده يد زايدة، يعني ليس له يد زايدة. وليس لماذا يقض ذا يد، لماذا لم يقض ذا القلب مثلا، ذا العين، ذا رجل. فهنا يحمل لفظ اليد على القوة، هذه القرينة موجودة يعني، ولا يلزم تحصيل حاصل. الأواب، الأواب هو رجوع، آبى بمعنى رجع، يعني الرجوع دائما أنه يرجع إلى الله عز وجل، كثير الرجوع إلى الله. طيب، لكن هناك قول آخر، هذا القول الأول هو قول الشيخ الصدوق بالقوة، أما الشيخ المفيد قدس سره يقول أن اليد عبارة عن النعمة، عبارة عن النعمة، هكذا عبارة عن النعمة. تقول فلان صاحب يد بيضاء علي، هذا تسمع هكذا دائما يستعمل الناس في خطاباتهم، إذا يريد أن يعترف بفضل فلان من الناس عليه يقول هذا صاحب يد بيضاء أو صاحب أيادي بيضاء، إذا كان كثير النعم والتفضل عليه، ها بجود دائما يتفضل وينعم عليه، فيقول صاحب يد بيضاء عليه. ولهذا يقول الشاعر له علي أياد لست أكفرها، يعني ها كثير النعم، له علي أياد لست أكفرها، وإنما الكفر ألا تشكر النعم. ها كفران النعمة ما هو؟ هو عدم الشكر. له علي أياد لست أكفرها، وإنما الكفر ألا، هي عبارة أليس لا، ألا تشكر النعم. طيب، فهنا ما من مقصود بها؟ مقصود بها النعمة. رجل له فضل علي وفضله كثير، فضله كثير، فالواجب علي أن أشكر نعمته، أن أشكر ماذا؟ أشكر فضله. ولهذا ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا، هذا في القرآن الكريم. فالمقصود بها النعمة. له علي أياد، له علي أياد لست أكفرها، وإنما الكفر ألا تشكر النعم. طيب، فالمحتمل بناء على هذا المراد من الأيدي في الآية الكريمة هي النعم، واذكر عبدنا داود ذا النعم، كنا عن النعم، اليد الآن طبعا الآن مجاز. ومن هذا القبيل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يداه يعني نعمتاه مبسوطتان، له نعم فنعمتاه مبسوطتان. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الآن هذه الآية نفس الآية الأولى بمعنى نعمتاه كيف. هنا من باب الاستعارة في البلاغة هناك استعارة، يستعير لفظ من الألفاظ. الآن استعارة اسم الجارحة، اسم اليد مشبه به، ما في استعارة، هذا استعارة مو تشبيه. اسمع مخل على اختلاف المعنى. الآن نحن نريد أن نبين هذه الاستعارة، هسه شلون ما تأتي في البلاغة خليها تأتي، ما هو تعريفها، لجنة فصلت تعريف الاستعارة. الآن نريد كيفية هذه الاستعارة. ذكر لفظة اليد، لفظة اليد، اليد جارحة من الجوارح أم لا؟ من الجوارح، فهو استعار اسم هذه الجارحة، أسماء هذه الجوارح. لماذا؟ لأي شيء استعملها؟ استعملها لمعاني مجردة. اليد هي عبارة عن العضو المحسوس، اسم للجارحة، الجارحة اسم مخصوص محسوس يرى ويشاهد. استعمل لفظ هذه الجارحة في معنى مجرد. المعنى المجرد ما هو؟ الآن نبينه من خلال المثال، والمثال من نفس القرآن الكريم، وهو قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. عقدة هذه في سورة البقرة الآية 238. هل النكاح عقدة محسوسة؟ العقدة ما هي؟ تعرف العقدة؟ ها؟ تعرف العقدة؟ كيف العقدة تكون؟ 238 هذه هي العقدة. في الآية يقول أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، ليس للنكاح عقدة محسوسة، ها؟ وليست هي أنشوطة، هاي تسمى أنشوطة، هذه الكيفية، إذا عقدنا هذا الثوب بهذه الكيفية هذه تسمى أنشوطة. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إذا عملناها على ظاهر اللفظ معناه ماذا؟ معناه بيده أنشوطة النكاح، ليس للنكاح عقدة، وليس هناك أنشوطة يمسكها ولي المرأة أو ولي الزوجة. فهمت الآن؟ ليس له أنشوطة حتى يمسكها. نعم نعم، ها انشوطة يسمها انشوطة، نعم، هذا من باب الاستعارة. فهو استعار لفظة العقدة لمن؟ لأي شيء؟ بمعنى مجرد. المعنى المجرد يعني الذي يكون واليا على الزوجة، الذي بيده عقدة النكاح هو ولي الزوجة، ولي أمر الزوجة. هل يحق النكاح بدون إذن ولي الزوجة؟ لا. أنتم تقرؤون في الفقه، هل يجوز عقد النكاح بدون إذن الولي؟ ها؟ لا بد من إذن الولي. إذا هي تكون غير راشدة صحيح، لكن الآن إذا أوقعت البنت عقد الزواج، عقد الزواج متوقف على إذن الولي، فإذا عفى وقال أجزت مضى هذا العقد، وإلا في صحته إشكال. فهمت الآن؟ فهو استعار هذا المعنى، هذا المعنى المجرد. ذكر اللفظ الحسي المحسوس، المعنى المحسوس يريد به المعنى المجرد. يا سبحان الله، موافقة إذن، موافقة وإذن ولي الزوجة، هذا هو. حتى هذا هاي هنا الاشتعال، الاشتعال هو يصير اشتعال جاذب الاشتعال. نعم. طيب، فمن غير المعقول بناء على هذا، فمن غير المعقول أن نجمد على ظاهر اللفظ ونقول المراد من اليد هي اليد الحقيقية، طالما هو استعارة الجارحة للمعنى المجرد. بل هناك أحاديث وردت في السنة النبوية، منها الحجر الأسود يمين الله. هذا كيف؟ الحجر الأسود، الحجر الأسود، الحجر الأسود يمين الله في أرضه، ها لفظ الحديث عن النبي. هنا جميع أهل الظاهر الظاهرية، حتى الإمام أحمد ابن حنبل في مسنده حول هذا الحديث قال يجب تأويل هذا الحديث، لأنه الحجر الأسود كيف هو يمين الله بمعنى يد الله في أرضه؟ له استعارة، قوته، هدايته أو ما شابه ذلك، زينته، يعني هذه هنا لكل لفظ من الألفاظ يذكره بما يناسب هذا. نعم. وما بكت السماء لا تبكي على قد. فإذا هنا استعمال الاستعارات في اللغة العربية هو زينة للغة العربية، استعمال المعاني المستعارة في الألفاظ هو زينة لهذه الألفاظ، وليس هو بدعة في اللغة العربية. بل دائما العرب لا سيما البلغاء منهم يجرون هذا دائما، بل هو ديدنهم وسنتهم هكذا يستعيرون البلغة. بعض الأحيان يكني عن الفعل القبيح، لم يذكر في القرآن الكريم ألفاظه مهذبة، لم يذكر الشيء الذي فيه خدش للحياء، مثلا من باب الكناية يقول حول النساء: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. شو معنى البهتان هنا؟ كنا كناية، كناية عن ماذا؟ كناية عن الزنا، كناية عن الزنا. لأنه عادة الرجل حينما يجلس من المرأة مجلس الرجل من زوجته أين يكون؟ بين أيديها وأرجلها، فهو كنا بهذه الكناية حتى لا يخدش، كنا عن عملية كاملة. فهمت الآن؟ هذا من أسلوب البلغاء. الآن الاستعارات هي سنة البلغاء في جميع الأمم الذين يتعاطون البلاغة، بل ورد الكثير من كلام العرب حول الشكوى، يشكون من ماذا؟ يشكون من يد الزمان. مهد الشكوى من يد الزمان، الشكوى من يد المنون، مهد يشكون دائما الشكوى. هل الزمان يد حتى يشكى منه؟ هل له جسم حتى يشكى منه؟ هل للمنون جسم؟ هل للمنون يد؟ بل قال الشاعر العربي: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هل للمنية أظفار؟ الظفر معناه لابد أن يكون هناك يد. المنية هل للمنية ظفر؟ فهمت الآن؟ يقول هذا من صميم الأدب العربي، من واقع العرب، من كلام العرب. فالبلغاء دائما يستعيرون، يأتي باللفظ القسم من هذا، يأتي باللفظ المحسوس ليعبر عنه عن المعنى المجرد. فهمت؟ هذا هو معنى الاستعارة. هسه سواء كان ذكر المشبه حسب أداة التشبيه، شلون ما يكون؟ خلي يكون إيه صحيح، ما تكلم صحيح، هذا صحيح، لكن كيف ما كان هو هذا ذكر الأحسن. الآن هذه قراءة خطتون، قراءة خارجية. فهمت الآن كيف؟ طيب فلنأتي إلى الآية الكريمة: بل يداه مبسوطتان ولما خلقت بيدي. هذه آية، هم آية في سورة صاد الآية 75، سوف يأتي كلام. الآن إذا جاز المجاز واستعمال الاستعارة في القرآن الكريم، فهل يحق لنا أن نؤول اليد في هذه الألفاظ في هذه الآيات؟ لا إشكال، يمكن لنا التأويل، لكن بشاهد أنت مو تبحث عن القرينة. القرينة في نفس الآية موجودة، في نفس الآية موجودة. أولا يقول: غلت أيديهم، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم. هنا لما يقول غلت أيديهم، هل يد اليهود المحسوسة مغلولة؟ الغل هكذا التربيط، نعم التفتيح. هل أيادي اليهود مغلولة؟ ها؟ فإذا حملناه على الأيدي المحسوسة معناه لابد أن تربط أيديهم، تربط أيدي اليهود. فهو ماذا يقول؟ غلت أيديهم. فأنت الآن هذه من نفس هذه القرينة، لم تغل، لأنه الغل لابد أن يكون بأغلال محسوسة. إذا قال نحمل اللفظ على ظاهره لابد أن يكون بقيد محسوس، مع العلم أن أيادي اليهود لم تغل. احنا في الحياة الدنيا غلت أيديهم ليس في الآلة، هنا يتكلم على واحد. طيب فمعناه غلت أيديهم ما هو؟ معناه خزي وعار عليهم. غلت أيديهم بمعنى اللعن، خزي وعار عليهم، كناية عن الخزي والعار. وأيضا لو لاحظنا قوله ينفق برحمته كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان ينفق برحمته كيف يشاء، هذا دليل على ماذا؟ دليل على إرادة النعمة، على أن المراد، نعم، ينفق برحمته كيف يشاء، فهذا دليل على إرادة النعمة من كلمة اليد. هذا أول. وهناك شاهد من نفس القرآن الكريم، أين؟ في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. لا تجعل يدك مغلولة. مغلولة كناية عن ماذا؟ هي كناية عن البخل، كناية عن البخل. إنسان بخيل لا ينفق. أنت حتى في دعاء الوضوء ماذا تقول؟ ولا تجعل يدي مغلولة إلى عنقي. معناه ماذا؟ معناه لا تجعل هذه اليد يد شحيحة، فهي كناية عن الشح، كناية عن البخل. أما البسط ولا تبسطها كل البسط، كناية عن ماذا؟ لا، كناية عن التبذير، يعني لا إفراط ولا تبرير، كناية عن التبذير، كناية عن السرف والإسراف. واحد ينفق، أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب دائما، يعني بجيبه 10,000 ليرة يصرفها بيوم واحد، وبكرة الله كريم الله يحفظك. لا، لابد أن تأخذ الطريق الوسط، لا شح لا بخل ولا إفراط أو تبذير. فهذا كناية، كناية عن الشح وكناية عن التبذير والسرف. والسرف في الصرف، الإنسان دائما يصرف أو يعطي. والمفروض أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا دائما، آيات القرآن الكريم يفسر بعضها بعضا. فلماذا نحن لا نلتجئ إلى هذا الفهم السليم الذي يجري على الأسلوب الصحيح في فهم معاني القرآن الكريم وفي فهم المرادات من ألفاظ القرآن الكريم؟ يعني لماذا نأتي إلى هذا التكلف الظاهر حينما نتمسك بظواهر الألفاظ فنحملها على ما هي عليه من معنى؟ فنقع بمشقة، يعني حقيقة نقع بكثير من القضايا، مع العلم أننا دائما نجد المسلمين ينقذون اليهود والنصارى. وهذا لماذا ينقذونهم؟ حتى في القرآن الكريم وقالت اليهود عزير ابن الله، قالت النصارى ماذا؟ عيسى. هؤلاء إنما نحن ننتقدهم لأنهم زعموا أن لله ولدا، له شريك. هؤلاء يقولون بالأقانيم الثلاثة النصارى، وهؤلاء يقولون بالتلموت، قالوا عزير ابن الله. التلموت الآن أنا ما أقول لك عزير ابن الله، هكذا يقول. طيب، فإذا التلمود هي عبارة عن التوراة القديمة، يعني هكذا يقولون في التلمود عزير ابن الله. فبناء على هذا نحن نقول هؤلاء مشركون، ننتقدهم. لماذا؟ لأنهم جعلوا لله جسما، وجعلوا لله ما يناسب هذا الجسم، وما يناسب هذا الجسم إذا كان له جسم معناه يكون له زوجة، مهم، لأنه حتما من كان له ولد كان له زوجة، حتى لو لم يكن له زوجة معناه هو أهم من الجنس الذي ينجب. وهذا طيب، هذا مقتضى من الأشخاص نوع جنس ينجب منه، فيه لا بحاجة إلى ذكر ولا بحاجة إلى أنثى، هو ينجب. فلذلك يقال بتكفيرهم ويرمز إليهم بأنهم مشركوا أهل الكتاب، وهكذا يقولون مشركوا أهل الكتاب، فأنتم تنتقدون أهل الكتاب لأنهم يقولون أن المسيح ابن الله وعزير ابن الله فتقولون بكفرهم، فما بالكم أنتم؟ نفس القول يأتي عليكم، أنتم تنسبون هذه الصفات وتثبتون هذه الصفات الجسمانية والنفسانية إلى الله عز وجل، مع أن مقتضيات الجسم والجسماني ما هو ما ذكره اليهود والنصارى، غاية ما هنالك أنت تقول نحن نؤمن بأن الله ينزل إلى السماء السابعة إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان، كل ليلة جمعة مثلا ينزل على حمار أعرج على حمار أعوض، ينزل بصورة شاب أمرد، ينزل بأي صورة شاء ينزل، ومع ذلك تؤمنون به وتقولون من لم يؤمن بهذه الصفات فهو من المعطلة. نحن نؤمن بنزول ربنا، لكن شلون ينزل ما ندري. نؤمن بأن لله ساقا، لكن ما هي الساق؟ ساقه كيفية الساق يقولون لا ندري. وعجيب أنهم ينكرون أنهم لا يعرفون، ينكرون أنهم عدم، ينكرون في عدم معرفته، عجيب. وهم الذين يذكرون، انتبه إلى هذا الكلام، مو ضل نايم وما بعرف، هذا كلام واجب عليه السماعه، مع أنهم يثبتون ويذكرون في كتبهم أبعادا وطولا وجسما لله عز وجل، وحددوا ذلك الطول. أنت تقول لا أعرف الكيفية وتحدد طول الله عز وجل، كما ذكر في البخاري وغيره أن الله عز وجل خلق آدم على صورته طوله 16 ذراع. حديث تحدد طول الله عز وجل بطول آدم. بس حددنا طول 16 ذراع. خلق آدم على صورته، مو على صورة الله، على صورة آدم، على هذه الصورة مو على صورة الله. عجيب، صورة الآدمي مو على صورته، على صورة الله، طوله 16 ذراع. معنى فكيف أنت تدعي أنك تجهل بكيفية النزول إذا طوله 16 ذراع؟ الذي ينزل وطوله 16 ذراع ما هو مقتضى النزول؟ لا أدري ما هو مقتضى، يعني الآن واحد طوله 10 متر، شلون ينزل شلون يمشي؟ يمكن أن نتخيله، فكيف تقول أنا أجهل هذه الكيفية؟ كيف تقول أنا أجهل هذه الكيفية وله طول 16 ذراع؟ الرحمن على العرش استوى، هو يجلس يوم القيامة على الكرسي، يجلس على يوم القيامة على الكرسي، لكن أنا أجهل كيفية الجلوس. إذا طوله 16 ذراع حتما الكرسي لازم يوسع واحد طوله 16 ذراع، ها؟ فليش أنا أجهل؟ لماذا أنا أجهل؟ أنا أعرف، طالما أنا أراه ويراه غيري من المؤمنين ويأتيهم بصورة غير الصورة التي عرفوها، فكيف أنا أجهل كيفية مجيئه؟ شلون رب هذا، كيفية هذا الرب الذي يتلون؟ فهناك الكثير من العقائد التي تبنى على هذا الأساس لابد من الانتباه إليها أيها الأخوة. لابد من الانتباه إليها. أنتم في يوم من الأيام تبلغون الناس في مسائل الحلال والحرام، تبلغون الناس مسائل الاعتقاد، تبلغون الناس ما يصح من العقيدة وما لا يصح من العقيدة. كيف يمكن لنا كمسلمين نحن نتكلم بمثل هذا الكلام؟ هم أنت إذا ذهبت إلى مسجد النبي ومسكت الشباك وقال لك مشرك، يوم ليس المشرك معناه المعروف ينزلك منزلة المشرك. أحسن، هذا بحث إن شاء الله تأخذوه في مباحث هو أول كتاب الطهارات، باب الطهارات والنجاسات. النجاسات ما مو الكافر، الكفار لهم أقسام. على كل، فإذا نحن نتكلم حول هذه الموارد حتى نفهم ملابسات مثل هذه الاعتقادات. أنت أمانة في رقبتك في يوم من الأيام إن تكلمت بمسألة من المسائل تتعلق في أمور العقيدة لابد أن تعرف، لأنه ألقي إليك البيان، مو أنك تجمد على نفسك وتقول لا أعلم. هذا يجب عليك معرفته. الآن فهمت؟ واجب عليك معرفتها. فهم كثير من القضايا التي يذكرونها إنما تمسكوا بظاهر الألفاظ، تمسكوا بدون تأويل، وجمدوا على ظواهر هذه الألفاظ دون الاعتناء بمبدأ البلاغة العامة، بلاغة القرآن الكريم، فصاحة القرآن الكريم، فحملوه على الظاهر فقط. ورد هكذا، يجب علينا الاعتقاد هكذا. هم كيف هم يؤولون؟ هم حتى هاي لا يؤولونها. لا طبعا لا يؤولونها. الذي يجمد على ظاهر الألفاظ لا يؤول. طبعا إنما يتهموننا بأننا لا نعمل بظاهر الألفاظ. بالفعل قالوا أن الشيعة لا يعملون بظواهر الألفاظ، لا يعملون بالظاهر. حملا عليكم من قبلهم لأنكم لا تعملون بالظاهر. من قال لك نحن لا نعمل بالظاهر؟ نحن نعمل بالظاهر، لكن ليس كل ظاهر نعمل به، ليس كل ظاهر نعمل به. بعض الآيات تحتاج إلى تأويل، تصرف عن معناها بقليل، أما بعض الآيات لا. يعني الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، شو معنى يمسكون بالكتاب؟ مسك غير تمسك، غير مسك، مسك من باب التفعيل هنا، مو فاعل مسك. طيب ما هو مسك؟ يعني هذا مسك بالكتاب، يعني لا أتركه. الكتاب ما هو؟ هو القرآن الكريم. الذي يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، يعني أمسك بالكتاب وأقيم الصلاة هكذا؟ لا، لا بد من صرفه. الذي يتحمل الكتاب ويفهم معاني القرآن الكريم، ها أحسنت، مثل لا يمسوا، هم حتى لا يمسوا. أنت ما تقرأ؟ إذا لامستم النساء بمعنى صافحتم النساء، ها يرتبون عليها آثار أحكام. مع العلم هاي من آيات الأحكام. إذا لامستم النساء أو جاء أحد من الغائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لا، عندهم ملامسة النساء ما مبطل الوضوء. لما زوجة أو النكاح هي الزوجة الأجنبية يحرم على الزوجة، فالزوجة عنده ما أشد نجاسة من الغائب، بل يعني لمس الزوجة حاشا الزوجة أن تكون هكذا، لمس الزوجة شأنه شأن الريح، شأن البول، شأن الغائط، كما أن الغائط والريح والبول من مفسدات الوضوء ومن مبطلات الوضوء، كذلك مس الزوجة. مولانا لماذا هكذا؟ لأنه تمسك بظاهر القرآن، قال لامستم النساء، لامتى بمعنى هذا، وده عجيب في خلاف، في خلاف. الشافعية كلهم هكذا، الشافعية بل يعني الأدهى والأدهى. أنتم ما اطلعتم على فقه أهل العامة ولا اطلعتم على ملابسات عقائد أهل العامة، والحمد لله نحن اطلعنا بما فيه الكفاية. هذا كل هذا وبعد ذا الرجال نسمع. نعم يا طيب ان شاء الله، المفروض انتم تستفادون، ولا بس تطلع تنسى شو اكلت امبارحه انت ناسي. لابد من مراجعه فيه. نسيان وتناسي. هؤلاء يقولون مثلا، اسمح لي شوي، مثلا عندهم خروج الريح من مبطلات الوضوء، ايضا عندهم النوم، لكن تفصيل بين النوم، النوم من مبطلات، يعني اذا واحد غفى ونام بعد الوضوء مبطل، لكن كيفيه النوم، كيفيه النوم اذا كان مضطجعا يبطل، اما اذا كان جالسا مثل حضرتكم مولانا شلون ها مثلكم بهاي الجلسة إذا نمت هذا ما مبطل، لأنك متمكن، يعني الأعصاب متماسكة، بخلاف ما كنت نائم مضطجع أعصابك مرتخية. هذا تعليلكم، هذا تعليلكم. بل أعصاب يعني القوة الماسكة التي تمسك الريح من الخروج، هذه متماسكة، هذه الأعصاب بحيث لا تخرج منك، لا يخرج منك شيء، لأنك جالس بجلسة متمكن منها. أما حين الاضطجاع معناه أن الإنسان لا يتمكن فيخرج منه أي شيء. طيب أيضا من العجب العجاب أن أكل اللحم، سمعت أنه أكل لحم الجزور مبطل للوضوء. الجزور تعرف الجزور يعني لحم البعير الجمل، في عشب الجزور هذا مو جزور، الجزور الجمل يسمى جزور، جزور هذا أكل لحم الجمل من نواقض الوضوء، وهذا عند الوهابية. أم بلى يستدلون، يستندون إلى حديث أنه في يوم من الأيام أكل الجماعة لحم جمل أثناء الصلاة، واحد منهم أخرج صوتا. بلى يذكرونها، أخرج صوتا، فالتفت إليهم النبي قال نذهب كلنا نتوضأ، أو قال من أكل لحم جزور فليتوضأ. لماذا؟ لأنه ينفث، لكن بمقتضى القياس لا بد أن يكون كل شيء فيه نفخة أو يولد النفخة، لا البيض، الحمص، الفول، الفلافل، الفلفل مولانا كله نعم